العالمين الطيبين الطاهرين. قال الشارح: ولنتم هذا البحث بذكر فائدتين يتوقف عليهما المباحث الآتية. الفائدة الأولى في خواص الواجب لذاته وهي خمسة. بعد أن بين الشارح ما هو المراد من المتن، الآن يريد أن يبين مطلبا إضافيا لم يرد في المتن، وإنما يبينه باعتبار أن المباحث الآتية ستتوقف على هذا المطلب الذي يبينه هنا. هذا المطلب الذي يبينه هنا يحتوي على أمرين. الأمر الأول هو بيان خواص الواجب، الأمر الثاني هو بيان خواص الممكن. يعني نحن عندما نريد أن نثبت الواجب فيما بعد، ما هي خواص الواجب؟ وعندما نريد أن نثبت أنها عالم الممكن، هذا ممكن، هذا العالم ممكن فيحتاج إلى خالق، ما هي خواص الممكن؟ ومن هنا قال أنه نحتاج إلى بيان أولا ما هي خواص الواجب، وثانيا ما هي خواص الممكن. أما الفائدة الأولى فهي في خواص الواجب لذاته، وهذه الخواص الخاصية الأولى الموجودة في الواجب أنه لا يمكن أن يكون واجبا بالذات وواجبا بالغير. الممكن يمكن أن يكون ممكنا بالذات وواجبا بالغير، ولكن الواجب بالذات لا يمكن أن يكون واجبا بالغير. لماذا؟ باعتبار أنه إذا كان هذا الواجب بالذات واجبا بالغير أيضا، هذا معناه ماذا؟ معناه أنه إذا ارتفع ذلك الغير يرتفع هذا الواجب أو لا يرتفع؟ نعم يرتفع. لما ذكرنا من أن الممكن إذا وجد العلة وجدت العلة يوجد الممكن، إذا عدمت العلة يعدم الممكن، أليس كذلك؟ وهنا إذا قلنا أن الواجب بالذات واجب بالغير أيضا، هذا معناه ماذا؟ أن وجود هذا الواجب بالذات مرتبط بذلك بتلك العلة، فإن وجدت العلة يوجد هذا المعدوم، وإن لم توجد العلة يعني بأن ارتفعت العلة يعدم هذا المعلوم. إذن مع ارتفاع الغير ومع انعدام الغير ينعدم هذا الواجب بالذات أو لا ينعدم هذا الواجب بالذات؟ نعم ينعدم، وقد فرض أنه واجب بالذات يستحيل عليه العدم. إذن إذا فرضنا أن الواجب بالذات واجب بالغير، يلزم منه أن ما فرضناه واجب بالذات ليس واجب بالذات بل يمكن عليه العدم، وقد فرضنا أن الواجب بالذات يستحيل عليه العدم، يمتنع عليه العدم. إذن الواجب بالذات لا يمكن أن يكون واجبا بالغير، لأنه إذا صار الواجب بالذات واجبا بالغير يلزم ما فرض أنه واجب ليس بواجب وهو محال. قال: الفائدة الأولى في خواص الواجب لذاته وهي خمسة. الخاصية الأولى أن الواجب بالذات لا يكون وجوده واجبا لذاته وواجبا لغيره معا. لماذا؟ وإلا لو كان واجب الوجود بالذات واجبا بالغير أيضا، وإلا لكان وجوده أي الواجب بالذات مرتفعا عند ارتفاع وجود ذلك الذي بالغير ذلك الغير يعني العلة، لكان وجود الواجب بالذات مرتفعا عند ارتفاع وجود ذلك الغير. إذا ارتفع عند ارتفاع الغير إذن لا يكون واجبا لذاته. لماذا؟ لأن الواجب بالذات يستحيل عليه العدم، يمتنع عليه العدنان، ونحن هنا فرضنا أنه إذا ارتفع الغير يرتفع هذا، وهذا معنى أنه لا يستحيل عليه العدنان، فلا يكون واجبا لذاته، هذا خلف، يعني خلف ما فرضناه أنه واجب بالذات، لأنه إذا أمكن عليه العدم ماذا؟ يعني ممكن، لا أنه واجب وقد فرضناه واجبا بالذات. الخاصية الثانية أنه عندما نقول الله موجود، الله واجب، فهل الوجوب والوجود زائدان على ذات الواجب أو أنهما عين الواجب؟ هنا نريد أن نقول بأنه الوجود الذي يحمل على الواجب، الوجود الذي يحمل على الواجب هذا ماذا؟ هذا ليس زائدا على ذات الواجب، كما أن الوجود في الممكن زائد على ذات الممكن. هنا الممكن في ذاته، هناك الممكن في ذاته وجوده زائد على ذاته، ولكن هل أن الوجود في الواجب زائد على ذات الواجب؟ هل أن الوجوب في الحق زائد على ذاته؟ نريد أن نقول في الخاصية الثانية أن وجود الواجب ووجوب الواجب ليس زائدين على ذات الواجب. لماذا؟ قال أنه لا يكون وجوده ووجوبه زائدين عليه، أي على ذاته، وإلا أما إذا كان زائدين يلزم ماذا؟ يلزم أن هذه الذات مفتقرة إلى ماذا؟ مفتقرة إلى الوجود لكي توجد، مفتقرة إلى الوجوب لكي تكون واجبة، كما أن الممكن لكي يوجد مفتقر إلى ماذا؟ مفتقر إلى من يعطيه الوجود، كذلك الواجب إذا فرض أن الوجود والوجوب زائد على ذاته يكون مفتقرا إلى ماذا؟ مفتقرا إلى الوجود والوجوب، والافتقار ينافي الوجوب، لأن الافتقار إنما ينسجم مع الإمكان لا مع الوجود. فلهذا قال وإلا، يعني وإلا لو كان الوجوب والوجود زائدان على ذات الواجب لافتقر إليهما. إذا افتقر ماذا تكون النتيجة؟ يقول لأن الافتقار ينتجم مع الممكن. يا أيها الناس أنتم الفقراء، الفاقر والافتقار إنما هو حليف الممكن، أما الواجب فلا يوجد فيه أي مجال للفاقر، والله هو الغني الحميد. هذه الخاصية الثانية، أحسنتم، يعني حقيقة الواجب هي الوجوب، حقيقة الواجب هي الوجوب كما سيأتي بحثه بعد ذلك، بخلافه في الممكن فإن وجوده زائد على ذاته، وهذه من خاصيات من خواص الواجب سبحانه وتعالى، أن وجوده ليس زائد على ذاته، أن وجوبه ليس، عليكم السلام، أن وجوبه ليس زائدا على ذاته. وهذه الخاصية الثانية. الخاصية الثالثة أنه لا يكون صادقا عليه التركيب، يعني أن الواجب سبحانه وتعالى لا يمكن أن يكون مركبا من أجزاء. شوفوا الآن أنتم عندما تأتون إلى الماء تكونون مركب من ماذا؟ مركب من الأكسجين ومن الهيدروجين. هنا هل الواجب سبحانه وتعالى أيضا مركب من أجزاء متعددة أو لا؟ نريد أن نقول في الخاصية الثالثة أن الواجب سبحانه وتعالى بسيط من كل جهة، لا يوجد فيه أي مجال للتركيب. لماذا؟ لأن كل مركب محتاج إلى أجزائه لكي يتحقق هذا المركب. إذا لم يتحقق الأكسجين ولم يتحقق الهيدروجين، هل يمكن أن يتحقق الماء؟ فإذا عليكم السلام، فإذا المركب محتاج مفتقر إلى ماذا؟ إلى أجزائه. وإذا فرضنا أن الواجب مركب فيكون محتاج إلى أجزائه، مفتقر إلى أجزائه، وقد ذكرنا في الخاصية الثانية أن الافتقار والاحتياج لا ينسجم مع الوجود بالذات، وإنما هي من خواص ممكن. إذن الخاصية الثالثة أن الواجب بسيط من كل جهة، ولا يمكن أن يكون مركبا من أي في أي نحو من أنحاء التركيب، لأن هناك أنحاء من التركيب متعددة 5 أو 6، لعله ستأتي الإشارة إليها في بعض الأبحاث اللاحقة. هنا نريد أن نقول في الخاصية الثالثة أن الواجب لا يمكن أن يكون مركب، لا بد أن يكون بسيطا. كما نذكر مثلا التقريب إلى الذهن أن العناصر هذه بسائط، بعد العنصر بعد مو مركب. نعم المواد الكيميائية الأخرى مركبة ماذا؟ من تلك العناصر الأولية، ولكن العناصر بعد ما هي؟ هي بسائط بسيطة. نريد أن نقول الواجب سبحانه وتعالى بسيط، يعني ليس مركب، ولكن مو هذه البساطة التي نذكرها في العناصر في الأكسجين والهيدروجين، وإنما بساطة من نحو آخر من نوع آخر، سيأتي بيانه في الأبحاث التي تأتي بعد ذلك. الخاصية الثالثة أنه لا يكون أي واجب لا يكون صادقا عليه التركيب. لماذا؟ لأن المركب مفتقر إلى أجزائه، هذه الأجزاء المغايرة للمركب، لأن الأجزاء شيء والمركب شيء آخر، الماء شيء والأكسجين والهيدروجين شيء آخر. فلهذا أنت تجدون أن عنصر الأكسجين ليست فيه تلك الآثار التي تترتب على الماء، عنصر الهيدروجين ليست فيه تلك الآثار التي تترتب على الماء. الآثار المترتبة على الماء لا هي موجودة في الأكسجين بوحده ولا هي موجودة في الهيدروجين بوحده، وهذا معنى أن المركبات مغاير للأجزاء، وحيث أن هذا المركب مركب من تلك الأجزاء فيكون محتاجا إليها، والاحتياج ينافي الوجود والغنى بالدار. قال فيكون لأن المركب مفتقر إلى أجزائه المغاير للمركب فيكون ممكنا، والممكن لا يكون واجبا بذاته كما ذكرنا في المقدمة أو في الخاصية الثانية. الخاصية الرابعة، في الخاصية الثالثة نحن أثبتنا ماذا؟ أن الواجب ليس له جزء، يعني ليس في مركب. طب يمكن أن يكون الواجب هو جزء في مركب آخر؟ فرق بين الخاصية الثالثة والرابعة هذه. في الخاصية الثالثة قلنا أن الواجب ليس له هو جزء، يعني ليس مركب بالأجزاء. وقلت أنه هو بسيط الواجب، يمكن أن يكون جزءا في مركب آخر؟ نريد أن نقول لا، لا يمكن أن يكون جزءا في مركب آخر، لأنه أيضا يكون محتاجا إلى ذلك مركب. واضح المطلب؟ فرق أكو بين أن نقول أن الواجب هو لا جزء له يعني بسيط، وبين أن نقول أن الواجب ليس جزءا في شيء آخر وإن كان بسيطا. مرة نقول أن الأكسجين هو مركب من أجزاء، مرة نقول الأكسجين ماذا؟ الأكسجين بسيط، ولكن هل يمكن أن يدخل كجزء في مركب آخر أو لا يمكن أن يدخل؟ هل الواجب بعد فرض بساطته جزء في مركب آخر أو ليس جزء في مركب آخر وإن كان بسيطا؟ نريد في الخاصية الرابعة أن ننفي أن الواجب يكون جزءا في مركب آخر. إن يعني أن الآخر محتاج إليه. وكما هو أحسنتم، يعني الآخر محتاج إلى هذا، وهذا أيضا محتاج إليه، باعتبار أنه لكي يوجد لا بد أن يوجد ضمن ماذا؟ ضمن هذا التركيب، كي يكون محتاجا إلى تلك الأجزاء الأخرى وإلى ذلك المركب. وهذا معنى قول الفلاسفة والمتكلمين عندما يقولون أن الواجب كما أنه لا جزء له ليس هو جزء في شيء آخر. في الخاصية الثالثة نفينا أن يكون للواجب جزء، ولكن في الخاصية الرابعة نريد أن ننفي أن يكون الواجب جزءا في شيء آخر وإن كان بسيطا. يعني لكي يتحقق الماء الأكسجين يحتاج إلى ماء الهيدروجين حتى ينسجم معه، حتى يتركب معه في تركيب الحقيقي ينتج لنا الماء. إذا الأكسجين أيضا لكي يتحقق منه الماء يحتاج إلى ماذا؟ إلى الهيدروجين. وإن كان الأكسجين في نفسه بسيط، ولكن فإنه حيث أنه صار جزءا في مرتب سيكون محتاجا، فإذا صار محتاجا يكون ممكنا، وهذا ينافي الوجوب الثاني. قال أن الواجب لا يكون جزءا من غيره. في الخاصية السابقة قلنا أن الواجب لا جزء له، ولكن هنا أنه لا يكون جزءا لغيره. وإلا يعني وإلا لو كان جزءا من غيره لكان منفعلا عن ذلك الغير. منفعلا ماذا؟ يعني يقع بينه فعل وانفعال بينه وبين ذلك الجزء الآخر. إذا لم يقع تفاعل بين الماء والهيدروجين يمكن أن يتحقق الماء؟ خذوا، إذا قلنا أن الواجب جزء في مركب لابد أن يقع بينه ماذا؟ فعل وانفعال، والانفعال ينافي الوجوب بالدار. قال وإلا لكان منفعلا عن ذلك الغير، فإذا كان منفعلا فيكون ماذا؟ فيكون فيه قوة، لأن الانفعال لا يكون إلا مع وجود قوة واستعداد في المنفعل، والاستعداد والقوة لا ينتجم مع الوجود بالذات، فيكون ممكنا. طبعا إلى بعض هذه الأبحاث لم تتضح، إن شاء الله في الأبحاث اللاحقة سيتضح أكثر، فقط الآن تدرست خواص الواجب حتى نعتمد على هذه الخواص في إثبات واجب الوجود. الخاصية الخامسة أنه لا يكون صادقا على اثنين، والواجب بالذات لا يمكن أن يوجد عندنا واجبان بالذات، لا بد أن يكون الواجب بالذات واحدا، وأدلة التوحيد تثبت هذا المعنى. إذا الخاصية الخامسة للواجب بالذات أنه واحد لا شريك له. هذه الخواص الخمسة في هذا المجال التي ذكرناها في خواص الواجب. التوخاصية الخامسة أنه لا يكون صادقا على اثنين كما يأتي في دلائل التوحيد، يعني في البرهان الذي نفيده لإثبات توحيد الواجب. هذه هي الفائدة الأولى أو الأمر الأول. الأمر الثاني في بيان خواص الممكن. ما هي خواص الممكن؟ يذكر المصنف هنا خواص ثلاثة من الممكن. الفائدة الثانية في خواص الممكن وهي ثلاثة. الخاصية الأولى أنه قد تقدم بحثه فيما سبق بأن الممكن يعني متساوي بالنسبة إلى الوجود والعدم، لا الوجود أولى له ولا العدم أولى له، بل الوجود والعلاق والعدم كلاهما خارجان عن ذات الممكن المتساوي بالنسبة إليهما، وهذه خاصية مهمة بالنسبة للممكن، لأنه سيأتي في الخاصية الثالثة أنه كل شيء تساوى نسبته إلى الوجود والعدم لكي يوجد أو يعدم يحتاج إلى مرجحين، والمرجح لا بد أن يكون خارج من ذاته. الخاصية الأولى شوية أكو دقة في هذه الخاصية الأولى، الإخوة شوية يلتفتون بدقة، أنه لا يكون أحد الطرفين أعني الوجود والعدم أولى به أي بالممكن من الآخر، يعني لا الوجود أولى بالممكن ولا العدم أولى بالممكن. قال أعني الوجود والعدم أولى به من الآخر، بل هما يعني الوجود والعدم متساويان بالنسبة إلى الممكن ككفتي الميزان. فإن ترجح أحدهما، يعني إذا فرضنا أن الوجود ترجح للممكن فصار موجودا، أو العدم ترجح للممكن فصار متصفا بأنه معدوم، هذا يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى علة خارجية، لأن المفروض في ذاته ماذا؟ متساوي النسبة إلى الوجود والعدم، فلا يمكن أن يكون ترجيح منشأه نفس الذات، لأن الذات متساوية النسبة إلى الوجود والعدم. فإن ترجح أحدهما يعني الوجود أو العدم فإنه إنما يكون بالسبب الخارجي عن ذات الممكن، ولا يمكن أن يكون بسبب نفس ذات الممكن. فإنه إنما يكون بالسبب الخارجي عن ذاته. قد لقائل أن يقول لماذا؟ هنا بعد الشارح يريد أن يثبت ذلك بنحو الدليل مثلا يبين فالدليل أنه لا يمكن أن يكون ترجيح أحد الطرفين على الآخر إلا بمرجح خارجي بسبب خارجي. لا يمكن أن تكون نفس الذات هي السبب، نفس الذات المتساوية النسبة إلى الوجود والعدم هي السبب في ترجح أحد الطرفين على الآخر، لأنه يعني إذا كان ذات الممكن هو السبب في ترجح أحد الطرفين على الآخر، لأنه لو كان أحدهما يعني الوجود أو العدم، لو كان أحدهما أولى بالممكن من الآخر، يعني لو كان الممكن الوجود أولى له، أو كان الممكن العدم أولى له، فهنا نسأل منكم هذه الأولوية الموجودة أكثر في طرف الوجود مو في طرف العدم، هذه الأولوية الموجودة في طرف الوجود، هذه الأولوية تجعل الطرف الآخر ممتنع الوجود ممتنع التحقق، أو لا تجعل الطرف الآخر ممتنع التحقق ولا ثالثة. يعني افترض أنه أكو في هذا الممكن أولوية الطرف أليف مو شكل، طب مع وجود أولوية الطرف أليف هل يمتنع الطرف وجود الطرف باء أو لا يمتنع الطرف باء؟ أي لهم؟ فإن قلتم أنه مع وجود الأولوية في طرف أليف يمتنع وجود الطرف باء، إذا تبين كان هذا الممكن واجبا ونحن فرضناه ممكنا لأنه بذاته كان كافيا لأن يوجد هذا الطرف ولا يوجد ذاك الطرف، وقد ضربناه ماذا؟ وقد ضربناه ممكنا، هذا قلتم هذا محال، لأن الإمكان معناه تساوي النسبة إلى الوجود والعدم. فإذا فرضنا أن هناك موجود الوجود أولى له من العدم بنحو يستحيل أن يعدم، هذا لا يمكن أن يوجد الطرف ظاهر معناه، يعني ماذا؟ معناه أنه يستحيل أن يوجد له الطرف الآخر، ويستحيل أن يوجد له الطرف الآخر، يعني هذا الطرف ماذا؟ واجب وجود، واضح؟ وأما إذا قلت أن هذه الأولوية الموجودة في الطرف أليف لا تمنع من وجود الطرف باء، إذا ليست هي سببا كافيا لأنه قبل لماذا وجد هذا لم يوجد له؟ التفتوا إلى النقطة. إذا قلتم أن الأولوية في الطرف أليف لا تمنع من وجود الطرف باء، يعني الطرف باء ماذا؟ أيضا يمكن أن يوجد، قبل ماذا وجد هذا ولم يوجد ذلك؟ فليوجد ذلك. فإن هذه الأولوية مو كافية لوجود هذا الممكن، إذا تحتاج إلى ماذا؟ إلى سبب من الخارج. إذا هذه الأولوية في أحد الطرفين إذا كانت كافية لوجود الطرف وانعدام الطرف الآخر يلزم ما فرض أنه ممكن ماذا؟ واجب وهو خلق ومحال، وإذا كانت مو كافية فلا يغنينا عن السبب الخارجي. التفتوا بالعبارة؟ قال لأنه لو كان أحدهما يعني أحد الطرفين أولى بالممكن من الآخر، فهنا نسأل فإما أن يمكن وقوع الطرف الآخر كباء أو لا يمكن أن يقع الطرف الآخر الذي هو باء، فإن كان الأول يعني يمكن وقوع الطرف الآخر باء إذن هذه الأولوية مو كافية لوجودها لوجود طرف أليف، لأنه يمكن أن يوجد الطرف باء، ولماذا لم يوجد الطرف باء؟ فإذا نحتاج إلى أن يوجد الطرف أليف دون باء إلى ماذا؟ إلى سبب خارج. فإن كان الأول يعني يمكن وقوع الآخر وهو طرف باء لم يكن الأولوية أو لم تكن الأولوية كافية، وأما إذا كان الثاني يعني مع أن أحدهما أولى الطرف الآخر وهو باء بعد لا يمكن أن يوجد، قال وإن كان الثاني كان المفروض أولى به ماذا؟ صار واجبا له وقد صرفناه ممكنا. إذا قلتم أن الطرف باء بعد لا يمكن أن يقع هذا معناه ماذا؟ أن الطرف أليف واجب وقد صرفتموه ممكن، هذا قلتم كان المفروض أولى به انتخاب الممكن كان ماذا؟ واجبا لذلك الممكن. إذن فيصير الممكن إما واجبا إذا فرضنا أنه الأولى طرف الوجوب، وإما ممتنعا إذا فرضنا أن الأولى مرة هو العدم وهو مخالف. هذه هي الخاصية الأولى في الممكن. أشرت في البحث السابق أن الإخوة بالمقدار الذي يفهمون في البحث يفهمون، والمقدار الذي يفهمون لابد يراجعون يدققون يباحثون حتى تتضح هذه المطالب، وإلا أطمئنوا إذا هذه المطالب بهذه المرحلة لم تتضح لكم كل المطالب اللي تقرؤوها بعد أيضا تبقى غائمة مبهمة مواضحة. فضل. وإن كان لا يمكن أحسنتم. الخاصية الثانية أن الممكن محتاج إلى المؤثر. لماذا؟ لأنه إذا فرض أن الممكن تساوى نسبته إلى الوجود والعدم، فلكي يخرج من حد الاستواء إلى هذا الطرف أو ذات يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى مخرج. وحيث أن الذات لا يمكن أن تكون هي المخرج، فلا بد أن يكون المخرج سبب خارجي، والسبب الخارجي هو غير هذا الممكن، لا يمكن أن يكون هو نفس هذا الممكن. قال أن الممكن محتاج إلى المؤثر. لماذا؟ لأنه لما استوى الطرفان عن الوجود والعدم بالنسبة إلى ذات الممكن، إذن استحال ترجيح أحدهما عن الآخر إلا لمرجحين. هذه قاعدة فلسفية ذكروها في محلها، وهي أن ترجيح أحد الطرفين على الآخر بلا مرجح محال. إذا فرضنا أن هناك طرفين ومتساويان في كل جهة لا مائد بينهما ككفتي الميزان، فلكي يخرج أحد الكفتين عن التساوي يحتاج إلى ماذا؟ إلى مرجح خارجي. فلهذا يقول والعلم به بديهي، يعني العلم باحتياج المتساوي إلى المؤثر هذا بديهي، لأن ترجيح المرجح ترجيح المتساوي النسبة ترجيح أحد الطرفين في المتساوي على الآخر يحتاج إلى مرجح، وهذا الاحتياج بديهي. الإنسان العقل السليم أيضا يحكم بذلك، وهو أنه إذا كان يوجد عندنا أمران متساويان من كل جهة، فلكي يخرج أحد الطرفين إلى حد فلكي يخرج هذا الشيء من حد الاستواء إلى أحد الطرفين دون الآخر يحتاج إلى مرجح خارجي. قال لأنه لما استوى الطرفان عن الوجود والعدم بالنسبة إلى ذات الشيء استحال ترجيح أحد الطرفين على الآخر إلا لمرجحين، وهذا المرجح لا يمكن أن يكون نفس الممكن وإنما سبب خارجي. والعلم به بديهي، يعني استحال ترجيح أحدهما على الآخر لا لمرجح هذا بديهي، هذه القاعدة الفلسفية بديهية. الخاصية الثالثة أن الممكن كما أنه في حدوثه يحتاج إلى الواجب، في بقائه أيضا يحتاج إلى الواجب. يعني الممكن كما أنه لكي يوجد يحتاج إلى الممكن إلى الواجب، في بقائه في لكي يبقى أيضا يحتاج إلى الواجب. وهذه هي المسألة المعروفة في كلمات المتكلمين بأنه هل نحتاج إلى الواجب إلى المؤثر حدوثا وبقاء، أو نحتاج إلى المؤثر حدوثا لا بقاء. هنا يقول الشارح من خواص الممكن أنه كما في حدوثه يحتاج إلى المؤثر، في بقائه أيضا يحتاج إلى المؤثر. لماذا؟ لأنه يقول أساسا الممكن الماهية، إن شاء الله سيأتي في الأبحاث اللاحقة، أنه الموجود ينقسم إلى الموجود الخارجي عندما يأتي إلى الذهن يحلل إلى حيثيتين، حيثية الوجود وحيثية الماهية. يعني زيد الخارجي عندما يأتي إلى الذهن أنت تحلله إلى حيثيتين، تقول زيد موجود، أو تقول الإنسان موجود. هذه حيثية إنسانية نسميه ماهية، وحيثية الوجود وهذا مفهوم الوجود. وأنتم تجدون بأنه الاختلاف بين قولنا الإنسان موجود، الشجر موجود، السماء موجودة وغير ذلك، وأنتم تجدون أن الفرق بين هذه القضايا، السماء موجودة، الأرض موجودة، البحر موجود، الإنسان موجود، العقل موجود، هذه يوجد عندنا جهة مشتركة ويوجد عندنا ماذا؟ جهة مختصة. الجهة المختصة ما هي؟ الإنسان غير الشجر، والشجر غير السماء، والسماء غير الماء ونحو ذلك. ولكن الجهة المشتركة ما هي؟ هي موجودون موجودون موجودون موجودون. هذه الجهة المختصة نسميها ماهية، هذه الجهة المشتركة نسميها مفهوم الوجود. وهذا معنى أنه عندما يأتي موجود ممكن إلى الذهن ينحل إلى حيثيتين، حيثية الوجود وهي الجهة المشتركة، وحيثية الماهية وهي الجهة المختصة. يقولون وقد ثبت في محله أن الإمكان يلازم الماهية، يعني ما له ماهية، يعني ما وجوده زائد على ذاته هذا ممكن، لأنه نحن ذكرنا في خواص الواجب ماذا؟ وجوده زائد على ذاته وعين ذاته. إذن إذا فرضنا في مورد أن الوجود زائد على ذاته يعني له ماهية، قد يتضح في خواص الواجب أن الواجب بعد لا ماهية له، لأنه في كل مورد وجدنا أن الوجود زائد على ذات الشيء إذن له ماهية وله وجود. خب إذا كان له ماهية وله وجود يعني ليس بواجب، لأنه إذا كان واجبا ليس له ماهية. واضح هذا المطلب؟ إذن عندما نقول أن هذا الشيء له وجود وله ماهية يعني ممكنون، والإمكان يلازم الحاجة، لأن الممكن لكي يوجد يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى علة، إلى مؤثرين. وهذا معنى أن الماهية يلازمها الإمكان، ولازم الإمكان هو ماذا؟ هو الاحتياج. واضح؟ إذن وجود الممكن يلازم الاحتياج، حتى في الحدوث أو في البصر، لأنه بعد أن وجد ولم يرتفع إمكانه، ولا لم يرتفع إمكانه لم ترتفع حاجته الذي هي الاحتياج إلى المؤثر والواجب. فإذا كما أن الممكن في حدوثه محتاج إلى الواجب، في بقائه أيضا ماذا؟ محتاج إلى الواجب والمؤثر. لماذا؟ لأن منشأ الحاجة في الحدوث ماذا كان؟ إمكانه. منشأ الحاجة ماذا؟ الإمكان. وهذا الإمكان كما هو موجود في حدوثه موجود ماذا؟ في بقائه. وهذه هي الخاصية الثالثة في الممكن، وهو أنه كما أنه محتاج إلى المؤثر في الحدوث، محتاج إلى المؤثر في البقاء. هذا احنا قلنا في خواص الواجب أن الموجودية هناك مو زائدة على الذات، وإنما هي عين الذات. إثبات وسيأتي بعد ذلك. بلي حمل يصور، ولكنه هذا مو من قبيل الإنسان موجود، هذا مو من قبيل. احنا قلنا وهي لا تحجون، انت سألتوا حتى يتضح لكم المطلب. هناك بينا أن من خواص الواجب ما هو؟ أنها عندما نقول الله موجود هذا مو من قبيل الإنسان موجود، بل الوجود عين الواجب مو زائل على الواجب. حتى أنت الحقك أن تسأل ما هو البرهان؟ نقول البرهان هو سيأتي، لكن لابد أن تعلم أن من خواص الواجب وجوده ليس زائدا على ذاته. خب إذا وجوده ليس زائد على ذاته يعني ليس له ماهية ووجود، بخلافه في الممكن حيث أن له ماهية ووجود، فوجوده يكون زائدا على ذاته. خب إذا كان وجوده زائدا على ذاته لكي تتصف الذات بهذا الوجود تحتاج إلى ماذا؟ إلى مؤثر، لأن الذات متساوية بين الوجود والعدم، فلكي يحمل عليها موجود تحتاج إلى المؤثر. واضح؟ خب احتياجها إلى المؤثر لماذا؟ لأن لها ماهية. إذا وجدت ماهيتها تنتفي؟ لا، موجودته. وما دامت الماهية موجودة، الإمكان موجود. ما دام الإمكان موجود، الاحتياج موجود. إذا كما أن الممكن في حدوثه محتاج إلى المؤثر، في بقائه أيضا ماذا؟ محتاج إلى المؤثر. قال الخاصية الثانية الثالثة أن الممكن الباقي يعني في بقائه محتاج إلى المؤثر كما أنه في حدوثه أيضا محتاج إلى المؤثر. وإنما قلنا ذلك، لماذا قلنا أن الممكن كما في حدوثه يحتاج إلى المؤثر في بقائه أيضا يحتاج إلى المؤثر؟ قال برهانه: وإنما قلنا ذلك لأن الإمكان لازم لماهية الممكن. فلماذا لازم؟ باعتبار أنه حيث أن الوجود زائد على الماهية، إذن هذا ممكن، لأنه إذا وجوده كان عين الماهية لم يكن ممكن، لأنه ذكرنا من خواص الواجب أن وجوده ماذا؟ عين ذاته. أما هنا الوجود عين الذات، زائد على الذات، زائد على الذات، إذن هذا ممكن مو واجب، لأنه إذا كان وجوده عين الذات ما كان ممكن، وإنما كان واجبا لما ذكرناه في خواص الواجب. وإذا صار ممكنا يعني لكي يوجد يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى المؤثر. إذن الإمكان لازم الماهية، يعني كل موجود له ماهية فهو ماذا؟ ممكن. والموجود الذي لا ماهية له فهو واجب. واضح هذه القاعدة؟ والإمكان لازم للماهية. إذا صار الشيء ممكنا الاحتياج يكون لازما له، والاحتياج لازم للممكن، ولازم اللازم لازم لذلك الشيء، فالماهية لازمها الاحتياج. فإذا أينما تحققت الماهية حدوثا وبقاء فهي محتاجة إلى المؤثر. قال: وإنما قلنا ذلك لأن الإمكان لازم الماهي لازم لماهية الممكن، ويستحيل رفع الإمكان عنه أي عن الممكن، ويستحيل رفع الإمكان عن ماذا؟ عن الممكن، عفوا، عن، وقلنا لأن الإمكان لازم لماهية الممكن، ويستحيل رفع هذا اللازم عن ماهية الممكن. واضح؟ ويستحيل رفع هذا اللازم الذي هو الإمكان عن ماذا؟ عن ماهية الممكن. وإلا يعني لو ارتفع هذا اللازم انقلب الشيء لزم انقلاب الشيء من الإمكان إما إلى الوجوب وإما ماذا؟ إلى الامتناع، لأنه شيء إما واجب إما ممتنع وإما ماذا؟ وإما ممكن. فإذا لم يكن ممكنا فهو إما واجب وإما ممتنع. إذا ارتفع هذا اللازم وهو الإمكان ينقلب ما فرض أنه ممكن إلى ماذا؟ إلى واجب أو ممتنع. وقد ثبت أن الاحتياج لازم للإمكان. إذا الآن الإمكان لازم للماهية. الاحتياج هل الممكن محتاج أو ليس بمحتاج؟ نعم محتاج. إذا الاحتياج لازم للإمكان. وقد ثبت أن الاحتياج لازم للإمكان، والإمكان كما تقدم لازم لماهية الممكن، ومن الواضح ولازم لازم بل كل ما ممكن فلكي يوجد محتاج إلى الواجب، محتاج إلى المؤثر، من ذاته لا يمكن أن يوجد. هذا معنى أنه لازم لا ينفك. الممكن لكي يتصف بأنه موجود محتاج إلى ماذا؟ إلى مؤثر، لأن الممكن هو متساوي بالنسبة إلى الوجود والعدم، فلكي يخرج من حد الاستواء إلى أحد الطرفين يحتاج إلى مؤثر من الخارج. فإذا الممكن محتاج إلى مؤثر من الخارج، وهذا الإمكان وهذا الاحتياج لازم لماهية الممكن ولا يمكن أن ينفك عنه، في حدوثه أو في بقائه. قال: وقد ثبت أن الاحتياج لازم للإمكان، والإمكان لازم لماهية الممكن. الآن القاعدة، قال: ولازم لازم لازم، إذا ماهية الممكن يلزمها الاحتياج أينما وجدت، سواء كانت في مقام الحدود أو كانت في مقام المقام. ولازم اللازم لازم سيكون الاحتياج لازما لماهية الممكن وهو المطلوب، وهو أن الممكن كما في حدوثه يحتاج إلى المؤثر، في بقائه أيضا يحتاج إلى المؤثر. هذا تمام الكلام في المقصد الأول من هذا البحث. المقصد الثاني في إثبات الصانع تعالى، طبعا هذا كل المقصد الثاني في إثبات الصانع الطريق الأول وغيره، هذا كله مو من المثل، هذا من كلامي لا ولا من كلام الشارع، وإنما من كلام الذين رتبوا هذا الكتاب، وإلا لا هو من كلام الشارع ولا هو من كلام الماتن، وإنما الذين طبعوا الكتاب بهذه الصيغة رتبوه بهذا النحو الذي تجدون. يعني بعد أن انتهينا الماتن يقول الفصل الأول في إثبات واجب الوجود تعالى لذاته، ثم يقول في قال ولا شك، بعد ما يوجد هذه المقدمة التي نقلها ولكنها مفيدة باعتبار أنها توضح المقلة. يقول المقصد الثاني في إثبات الصانع تعالى وله طريقة. إلى هنا اتضح لنا في المقصد الأول أن الموجودات تنقسم ماذا؟ إما إلى واجبة وإما ممكنة، ومسامحة إلى ممتنعة، لأنه لا يوجد عندنا موجود ممتنع، يعني غير موجودين، ينقسم إلى واجب وإلى ممكن. ثم بينا أنه ما هي خواص الواجب وهي خمسة، ثم بينا ما هي خواص الممكن وهي ثلاثة. الآن ننتقل إلى البحث الأساسي، وهو أنه بعد أن تعرفنا على خواص الواجب وتعرفنا على خواص الممكن، نريد أن نرى أنه هل يوجد عندنا برهان دليل لإثبات وجود الواجب بتلك الخواص، أو لا يوجد عندنا دليل لإثبات موجود الواجب الوجود بتلك الخواص المتقدمة ذكرها. قال في إثبات الصانع تعالى وله طريقان، الطريق الأول في بيان أن وجود الأثر دليل على وجود مؤثر. الآن هذه عبارة الماثل، قال إلى أقولها عبارة الماثل، إحنا الآن هذه العبارة بنحو التوضيح نمر عليها إلى أن نأتي إلى عبارة من؟ إلى عبارة الشارع حتى يتضح المطلب ما هو. قال ولا شك في أن هنا موجودا بالضرورة، قبل أن نقرأ المطلب أكو مقدمة لابد أن نشير إليها. لإثبات الصانع سبحانه وتعالى يوجد طريقان، الطريق الأول أن تذهب من المعلوم إلى العلم، وهو ما يسمى بالمنطق هذا بالبرهان العلمي، يعني أنت من خلال هذه المصنوعات، من خلال هذه الآثار، من خلال هذا النظام الموجود في العالم، تستدل على أن هذا العالم له منظم، له خالق، له قادر، له موجد، وهذا الموجد عالم قادر وحكيم، لأنه أوجد مثل هذا العالم الذي فيه هذا النظام. هو طريق لإثبات وجود الله، وهو أنه أنت من طريق المصنوع، من طريق المخلوق، من طريق عالم المادة وعالم الطبيعة والنظام الحاكم فيه، تصل إلى إثبات أن لهذا العالم محدث، أن لهذا العالم خالق، أن لهذا العالم موجد وغير ذلك. وهذا هو الطريق المتعارف عادة، وهو أن نقول أن العالم متغير وكل متغير حادث، فالعالم هذا حادث. ثم نقول وكل حادث يحتاج إلى محدث، فالعالم يحتاج إلى ماذا؟ إلى محدث وأكبر. هذا الطريق الأول. الطريق الثاني أن لا ننظر إلى هذه الموجودات الخارجية، وإنما نأتي ونتأمل في نفس الوجود، مو هذا الوجود هذا الوجود هذا الوجود، نحن نعلم أن هناك وجود أو لا يوجد وجود، وبعبارة أخرى نحن نؤمن بالتبسط وأنه لا يوجد أي حقيقة، أو توجد هناك حقيقة، توجد هناك حقيقة، نتأمل في هذه الحقيقة، مو في زيد والبحر والسماء والأرض والشجر ونحو ذلك، لا، نتأمل في حقيقة الوجود، ومن حقيقة الوجود نثبت وجود الله سبحانه وتعالى. وهذا ما يسمى عندهم بالبرهان اللمي أو الشبيه باللم، ما عندنا شغل بالطبع أسماء. المهم أنه هناك طريقان لإثبات وجود الله سبحانه وتعالى، طريق من المعلوم من الأثر إلى المؤثر، وطريق من التأمل في نفس الوجود الخارجي. الآن هنا المصنف يعني الماتن العلامة يريد أن يثبت وجود الله عن أي طريقين؟ على الطريق الأول وعلى الطريق الثاني. هل يريد أن يثبت وجود الطالع من خلال التأمل في حقيقة الوجود والواقع، أو من خلال أن الأثر له مؤثر؟ نريد أن نقول أنه هنا في هذا البحث يريد أن يثبت أنه الطريق إلى الله سبحانه وتعالى هنا أنه يثبت وجود الله عن طريق ماذا؟ عن طريق التأمل في نفس الوجود. وسيأتي بعد ذلك يعني في المقصد الثاني في قوله الآخر، قوله الطريق الثاني، لنقرأ العبارة في الكتاب حتى نشوف أنه ماذا يريد أن يقول. قال لا شك في أن هنا موجودا، شوفوها بالطريق، يا طريق مو طريق الأثر والمؤثر، مو عن طريق الأثر نريد أن نثبت وجود المؤثر، وإنما نقول أن هنا توجد واقعية. هذه الواقعية إن كانت واجبة ثبت المطلوب، وإن كانت ممكنة فلا بد أن تنتهي إلى الواجب. لماذا إذا كانت ممكنة لا بد أن تنتهي إلى الواجب؟ نقول لأنه لو لم تنتهي إلى الواجب إما يلزم الدور وإما يلزم التسلسل، وحيث أن اللازم بكلا شقيه باطل، فالملزوم وهو أن لا ينتهي الممكن إلى واجب باطل. إذن الطريق الذي نستعينه الآن لإثبات الواجب سبحانه وتعالى ما هو؟ نقول أنه توجد حقيقة، ونحن لسنا من القائلين بالسقطة وهو أنه لا توجد أي حقيقة في العالم، كله وهم في وهم، لا توجد حقيقة. هذه الحقيقة الموجودة إما واجبة بالذات وإما ماذا؟ وإما ممكنة، ولا ذلك لأن الموجودة إما واجب وإما ممكن كما تقدم بحثه. خب إذا كانت واجبة ماذا؟ ثبت المطلوب هو أنه يوجد عندنا موجود واجب الوجود. فسنقال نقول لا، أن هذه الحقيقة ما هي؟ ممكن وليست واجبة. نقول إذا كانت هذه الحقيقة ممكنة لا بد أن تنتهي إلى واجب الوجود، يعني سببها موجدها من واجب الوجود. فإن قلت لا، من يقول أن هذا الممكن لا بد أن ينتهي إلى الواجب؟ نقول لو لم ينتهي الممكن إلى الواجب يوجد لازمان، إما الدورة وإما التسلسل، وحيث أن كلا الشقين في اللازم باطلون، فالمقدم وهو الملزوم هو ماذا؟ لا ينتهي الممكن إلى الواجب يكون باطلا، بل لا بد من انتهاء الممكن إلى الواجب. فإذن علينا في هذا البحث أن نثبت أمرين. الأمر الأول ما هو؟ أنه لو لم ينتهي الممكن إلى الواجب للزم الدور والتسلسل. لقائل أن يقول ما هو في الملازم؟ لماذا تقولون أنه إذا لم يكن هذا الممكن منتهيا على الواجب لزم الدور والتسلسل؟ بينوا وجه الملازمة. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني يقول القائل قبلنا منكم أنه هناك ملازمة، ولكن من قال لكم أن الدور والتسلسل باطل؟ فإذا علينا في كل ملازمة، لكل ملازمة لا بد أن نثبت ماذا؟ أولا إذا أردنا أن نبطل الملزوم من خلال بطلان اللازم كما درستم في المنطق، لا بد من البحث في أمرين: أولا إثبات الملازمة، وثانيا ماذا؟ وثانيا إثبات بطلان اللازم. فإذا ثبتت الملازمة وثبت بطلان اللازم يثبت ماذا؟ بطلان الملزوم. وسيأتي بحثه الحمد لله.